وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، جاءت سورة يوسف متممة لما في سورة هود من قصص الرسل، والاستدلال بذلك على كون القرآن وحيا من عند الله دالا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وفي السورتين التخفيف والتثبيت لنبينا صلى الله عليه وسلم، والدعاء عموما بقصص الأنبياء السابقين وما لاقوا من أذى الأباعد كقصص سورة هود، وما لاقوا من الأقارب كقصة يوسف عليه السلام. مع القرآن، ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، ومع فقرة ضيف الأسبوع بمشيئة الله تعالى معنا عبر الهاتف ضيفنا في هذا الأسبوع القارئ الشيخ حسن إدريس نائب إمام جامع الكوثر بحي نسيم بجدة. السلام عليكم شيخ حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ سلطان. بارك الله فيك وسعد الله ظهيرتك بكل خير. آمين، وإياكم وأسعد الله سعد المستمعين والمستمعات. رعاك الله شيخ حسن إدريس، وأنت نائب إمام جامع الكوثر بحي نسيم بجدة، وفي فقرة قراء أو ضيف الأسبوع نستضيف قارئا وشيخا يحدثنا عن علاقته بالقرآن الكريم وعن علاقته بالتلاوة والحفظ. لعلنا نبدأ لقاءنا في هذه الدقائق بالحديث عن كيف كانت بداية رحلتك مع القرآن الكريم وحفظه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بفضل من الله جل وعز يعني كانت البداية يعني والرحلة مع القرآن في المرحلة ما قبل المرحلة الابتدائية حقيقة، يعني فتلك الفترة يعني اهتم الوالدين بقضية أنه أن ألتحق بأحد الحلقات أو أحد المحاضن التي تهتم بالطلاب بالناشئة في تلك الفترة. فأول ما بدأت به بفضل من الله يعني كان قضية الالتحاق بالقاعدة النورانية أو جميل. ما كان تسمى في سابقا القاعدة البغدادية، وهي الآن شبيهة مثلها الآن الموجودة الآن تقريبا منتشرة في مساجد جدة وفي مساجد المملكة عموما، اللي هي القاعدة النورانية. فالحمد لله كانت في البداية في هذه المرحلة، ثم انتقلت اللهم لك الحمد في جامعة الظهران في حي الظهران في جدة في النزل اليمنية في الحلقات، والحمد لله يعني استمرت يعني تقول يعني الحلقات إلى الحمد لله إلى ما بعد الثانوية يعني الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. وتقريبا كم تستطيع أن تقول يعني كم أخذ منك حفظ القرآن الكريم، يعني الرحلة الجدية منذ أن بدأت حتى انتهيت؟ حقيقة كان فيها شيء من التفاوت شيخ سلطان. أي نعم. ولكن ما بعد الثانوية تقريبا أنا انتهيت من حفظ كتاب الله الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. لا شك أنه هذه الرحلة مر بك مشايخ وأساتذة أثروا عليك وربما أيضا قراء، لو تحدثنا عن بعضهم وأشهر من أثر فيك. والله حقيقة يعني الحصر في مثل هذه المواطن صعب جدا يعني. هم مشايخ فضل كثير حقيقة يعني، لكن أنا بدأت نسبت الفضل للوالدين الكريمين، هم اللي كان لهم بالغ الاهتمام. أما لو أنت تحدثت عن مشايخي وأحبابي في هذا المجال فهم كثر، لا أستطيع حصرهم يعني حقيقة. ما شاء الله. لكن أنت يمكن غالب القراء في بداياتهم يكونون متأثرين خصوصا في أسلوب التلاوة، يكون متأثر بقارئ معين مشهور، هل مرت بك هذه المرحلة؟ نعم لا شك لا شك مرت في المرحلة هذه يعني، وأنا تأثرت كثيرا في بتلاوة شيخنا الراحل الشيخ محمد أيوب رحمة الله عليه، رحمه الله، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. وبدأت في محاكاة الشيخ؟ أكيد طبعا بدأت المرحلة في محاكاة الشيخ يعني وغيره من المشايخ، لكن الشيخ محمد أيوب كان هو الأبرز يعني. والآن ما زال الترتيل مقاربا له أم استقلت الترتيل؟ يعني ما تشرفت أن قرأت عن على الشيخ يعني، ولكن سبحان الله كنت يعني كنت متأثر بتلاواته يعني متأثر بتلاواته كثيرا يعني، كنت أسعى يعني أحاكي قراءته ولله لله التوفيق الحمد لله. بارك الله فيك. تعلم شيخ حسن ويعلم المستمعين الكرام أن القرآن العظيم له أثر بالغ وله أثر إيجابي على حياة الإنسان، لو تحدثنا في هذا الموضوع. يعني نقول للقارئ القرآن يعني هنيئا لك أو معلم القرآن سواء كان قارئ أو معلم، هنيئا لك أن تكون في الخيرية وفي الاصطفاء الذي اصطفاه رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وحينما قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذه منزلة يعني فريدة من نوعها، واصطفاء ما بعده اصطفاء حقيقة يعني، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. اللهم آمين اللهم آمين. يكفي نقول لقارئ القرآن يعني أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يعني هذه مآثر عظيمة حقيقة يعني. القرآن يهدي للتي هي أقوى، والقرآن دائما يربي لمعالي الأمور يعني. أيضا شيخ حسن الجانب الآخر يعني أكيد الأمور هذه التي أنت ذكرتها متعلقة بالآخرة والدرجات والحسنات، أيضا في الجانب الآخر الجانب الدنيوي، نحن نسمع دائما مثلا في مجامع الحلقات وحلقة تحفيظ القرآن الكريم أن الطلاب غالبا هم من أهل التميز في دراستهم وحتى في تربيتهم وسلوكهم في البيت ومع الأسرة، أيضا لعل هذا من أبرز الجوانب التي يؤثر القرآن فيها على حياة الإنسان. طبعا طبعا زي ما تفضلت يعني هذه الأمور يعني نحن نجدها في حياتنا الواقعية حقيقة يعني. أنا إمام جامع الكوثر في حي النسيم في جدة زي ما تفضلت يمكن وذكرت أنت في البداية. نعم. يعني في المسجد عندنا بفضل من الله يعني ما يقارب عن 12 حلقة تقريبا يعني جل طلابنا بفضل من الله متميزين في دراسة. ما شاء الله. الطلاب متميزين في دراستهم بل هم من الأوائل. يعني احنا في حتى في فترة من الفترات احتفلنا في المسجد ان الطلاب الذين يعني تجاوزوا فوق 90% في المواد الدراسية. ما شاء الله. يعني الصبر من الله يعني، وهذا أثر موجود يعني حتى في قضية الرفعة للإنسان. يعني أنا أذكر في من جملة هذا الكلام الآن يعني موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما انطلق من المدينة يريد مكة للعمرة، وفي طريقه التقى بعمر بن نافع واليه على مكة، فقال له عمر، فقال عمر رضي الله عنه لعمر، قال من وليت على أهل الوادي؟ قال وليت عليهم ابن أبزة. قال عمر من ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا يا أمير المؤمنين. قال تولي على أهل الوادي، يقصد أهل مكة، مولى من مواليكم؟ قال أما والله يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه أما والله إني قد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ابن أبزة كان مولى من الموالي ولكن رفعه القرآن، رفع الله بالقرآن العظيم. الله أكبر. لا شك شيخ حسن أنه التجارب والنماذج تعطي صورة حية ومحفز واقعي للمستمع وللمتلقي. أنتم في جامعكم جامع الكوثر بجدة، حبذا لو أعطيتنا فكرة عن هذه الحلقات وعن الجامع بشكل عام وبعض النماذج المبهرة فيه. حقيقة أنا شيخ سلطان يعني بفضل الله يعني لنا نماذج وتجارب في الحلقات في الفترة هذه يعني خصوصا السنوات المتأخرة هذه. المسجد يحتوي على 13 حلقة تقريبا، يعني 12 للطلاب من المرحلة ما قبل الابتدائي اللي هي القاعدة النورانية، ثم المرحلة الابتدائية الأولية والابتدائية العليا، ثم المرحلة المتوسطة والثانوية، ثم هناك حلقة إضافية للموظفين هذه ولها تكون على فترتين في الأسبوع، يومين في الأسبوع. لكن حرصنا حقيقة يعني أن نجمع في برامجنا بين التربية والقرآن. تجربتنا حقيقة مميزة في القاعدة النورانية لنا ما يقارب 5 سنوات الآن، وأصبح الطالب بفضل من الله يعني حتى إذا انتقل للمرحلة الدراسية يكون مميزا، وهذا ما لمسناه من بعض المعلمين يعني حينما نتواصل معهم يقولون طلابكم مميزين عن غيرهم، يعني فذكرنا يعني شيء من الذي أعاننا بعد الله قضية أنه انخراطنا في هذه الحلقة. حتى لو ربما يعني لو أن يسر الله لك وزرت المسجد يعني تجد الحلقة إن شاء الله تشرف. هذه يعني منفصلة تماما عن شكلها في الحلقات، يعني ربما تكون طاولة وكرسي يعني لها شيء من الاهتمام ولها شيء من التميز. جميل. يعني يكون فيها 2 من المعلمين. والحمد لله يعني لنا تجربة الآن واستفدنا منها كثيرا، حتى يعني قضية الطالب يسهل عليها الحفظ، يسهل عليها النطق، نطق الكلمة صحيحة بالتشكيل وبالحركات. والحمد لله قبل سنوات ليست بالكثيرة يعني حصل أحد طلاب الجامعة على ما كان من 10 الأوائل في اختبارات جمعية خيركم، وكرم يعني في الحفل الختامي للجمعية. كذلك يعني يوجد عندنا تحفيظ للنساء القارب فيه 6 حلقات. العام الماضي يعني ختمت أحد الطالبات كتاب الله فضلنا الله، والآن في هذه السنة بإذن الله يعني يوجد لدينا نماذج قريبة يعني هم الآن وصلوا إلى 25 جزء و26 والحمد لله يعني ماشي أمورهم. هذا كله طبعا باختبارات الجمعية، احنا نتكلم باختبار الفروع. إضافة يعني ما أنسى يعني أنه من فضل الله علينا في العام الماضي كان جامعنا الجامع الأول في قطاع وسط جدة في إدراج الطلاب في اختبارات الفروع من الفرع الأول إلى الفرع الأخير في الجمعية. فالحمد لله يعني هذا فضل ما شاء الله تبارك الله. هو فعلا الحقيقة جامع الكوثر لها سمعة طيبة بين أوساط الحلقات والمعتنين بحفظ كتاب الله. لابد في ختام هذا اللقاء معك شيخ حسن أن نستمع إلى تلاوة مباركة بصوتك، لكن قبل ذلك لعلي في دقيقة أو دقيقة ونصف تعطي رسالة للقراء ورسالة إلى من هم معتنون بحفظ كتاب الله. طيب أخي الفاضل، يعني هي رسالة لقارئ القرآن، يعني نقول أعلم أن قيمتك عند ربك بقيمة كلام الله في حياتك. أم المؤمنين عائشة كانت تقول رضي الله عنها إن في الجنة درجة بعدد آي القرآن، كلما قرأ القارئ آية ارتفع درجة. الله أن يعلي درجاتنا ودرجاتك. اللهم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يعيننا على هذه المسؤولية القراءة والتدبر والعيش في هذه في حياض القرآن وحياض الذكر. آمين. نختم معك شيخ حسن بتلاوة من مما تختار. طيب خير إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك، وأسأل الله أن يجعل القرآن ربيعا لقلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء لأحزاننا وهمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناته جنات النعيم. شكر الله لك شيخ حسن إدريس على هذه التلاوة، وأنت نائب إمام جامع الكوثر بحي نسيم بجدة، وأظن قرأت من سورة الرعد. نعم ما شاء الله، لعل السور اللي معنا في هذه الحلقة أظنها كل اللي مضت مكية، كان معنا هود والرعد ويوسف. شكر الله لك يا شيخ حسن، ونفع بك وحديث ماتع بصحبتك في هذه الظهيرة. شكرا لك، حفظك الله والشكر لكم بعد الله. الله يحفظك، رعاك الله، في أمان الله. مع القرآن. حياكم الله أحبتنا الكرام، وصلنا معكم إلى محطتنا الأخيرة في هذه الحلقة. نستمع في هذه الفقرة إلى تلاوة مرتلة للشيخ عبد الله بن أحمد الصالح، وهو قارئ ذو تلاوة خاشعة ندية، له بعض التسجيلات. نستمع إلى هذا الترتيل من سورة التوبة. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله،